بعد أن نقل كلام الباقلاني لينقل لنا كلام الجويني إمام الحرمين أبي المعالي المعروف المشهور عند الشافعية من كبار أئمة الشافعية، وربما قدمه بعض الشافعية على الباقلاني، إلا أن شهادة شيخ الإسلام تدل على أن الباقلاني أفضل منه. وعلى كل، يقول أبو المعالي في كتابه الرسالة النظامية، وبحمد الله الرسالة النظامية موجودة ومطبوعة ومنتشرة على طلاب العلم أن يرجعوا إلى هذه الرسالة، وهي مرجع من مراجع شيخ الإسلام عندما ألف هذه الرسالة. والرسالة النظامية ليست سلفية محضة، بل فيها دخن ودخن كثير. قال في الرسالة النظامية: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، أي في نصوص الصفات من الكتاب والسنة، هل تؤخذ على ظواهرها أم لا؟ هكذا يقول الجويني. فرأى بعضهم تأويلها، رأى بعض العلماء تأويل هذه الظواهر، وهم المتأخرون أو وهم الخلف، والتزام ذلك في آية الكتاب، التزام ذلك التأويل في آية الكتاب التي تدل على صفات الله تعالى وما يصح من السنن، أي ظواهر نصوص الصفات من الكتاب والسنة الصحيحة يجب تأويلها وجوبا. أي الصفات؟ لكن أجمل هنا المراد بالصفات الصفات الفعلية، الصفات الفعلية والصفات الخبرية، لا الصفات الذاتية العقلية. انتبه، الصفات الذاتية العقلية كالسبع المعاني والمعنويات والصفات السلبية الخمس وصفة الوجود، هذه الصفات يرون إبقاءها على ظاهرها موافقين في ذلك منهج السلف، ولكن الأشعرية توجب تأويل النصوص نصوص الصفات الخبرية، سواء كانت ذاتية كالوجه واليدين أو فعلية كالاستواء والنزول وغيرهما. وذهب أئمة السلف، هذا محل الشاهد، ذهب أئمة السلف بما فيهم الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة أتباع السلف. وأما السلف كما قلنا هم الصحابة والتابعون، ولعل الإمام أبا حنيفة داخل في جملة السلف لأنه من التابعين وقد أدرك بعض الصحابة، بخلاف الأئمة الثلاثة وهم من أتباع التابعين. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، إلى الكف عن التأويل، ولا يرون التأويل بل يحرمون التأويل، التأويل الذي بمعنى التحريف كما تقدم، وإجراء الظواهر على مواردها، إجراء ظواهر نصوص الكتاب والسنة على مواردها كما وردت، مع تفويض الكيفية إلى الله وتفويض معانيها إلى الرب. انتبه هنا، وتفويض معانيها لا بد من التفسير بأحد تفسيرين، تفويض معانيها أي بالمعاني التي يريدها الخلف، وإلا في الواقع العبارة غير سليمة. وتفويض معانيها، تفويض معانيها ليس من مذهب السلف، مذهب السلف فهم المعنى وتفويض الكيفية. لو قال وتفويض تفسيرها لخرجنا تخريجا آخر، ولكن إذا قال وتفويض معانيها نقول الصواب إن المعاني معلومة، والسلف لم يدعي واحد منهم عدم معرفة معاني تلك النصوص، وإنما يفوضون الكيفية والحقيقة والكن. فقال، هذا من الدخن الذي أشرت إليه في رسالة، فقال: والذي نرتضيه، قال الجويني أبو المعالي إمام الحرمين، والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة. لو اكتفى بهذا الإجمال وترك الخوض في التفاصيل لأحسن، هذا هو الصحيح، اتباع سلف الأمة. والدليل السمعي القاطع اتباع الدليل السمعي القاطع، هذا خلاف ما كان عليه سابقا. الدليل القاطع عند الخلف هو الدليل العقلي، وتنصيص الجويني بأن الدليل السمعي دليل قاطع رجوع صريح عما كان عليه عندما كان مع الخلف. يحتمل كما يقول بعض طلاب العلم، ربما يعني بالدليل السمعي القاطع الدليل السمعي المتواتر، يحتمل هذا الاحتمال. ولكن حتى على هذا الاحتمال عندهم الدليل القاطع هو الدليل العقلي، اما الدليل اللفظي ليس بقاطع ولو كان متواترا. حتى ردوا دلالة الكتاب بدعوى ان الأدلة اللفظية غير قاطعة لانها خاضعة للنسخ والتخصيص والتقييد. الدليل الذي لا يخضع للنسخ او التخصيص او التقييد هو الدليل العقلي، ولكن عبارة الجويني فلنأخذها على ظاهرها على انه رجع واعتقد ان الدليل السمعي هو الدليل القاطع ان شاء الله. والدليل السمعي القاطع في ذلك والدليل السمعي القاطع في ذلك هذا مبتدأ، اجماع الامة، عجيب، اجماع الامة هو الدليل السمعي، هذا اصطلاح جديد للجويني. الدليل السمعي هو الكتاب والسنة يساوي الدليل الخبري، يساوي الدليل النقلي، ما سمع عن الله وعن رسول الله، وما نقل عن الله أو عن رسول الله، وما أخبر الله أو أخبره رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكنه يقول والدليل السمعي القاطع في ذلك، أي على أن الواجب اتباع منهج السلف إجماع الأمة، وهو حجة متبعة. إجماع الأمة الذي الإجماع الذي انعقد في هذا الباب إجماع الصحابة والتابعين. أما كلمة إجماع الأمة فيه إلا إذا قلنا من باب التغليب، تغليب إجماع الصحابة وإجماع التابعين على جميع الأمة، وإلا جميع الأمة لم يجمعوا على ذلك على اتباع منهج السلف، ولكن الإجماع إجماع الصحابة كما روى الأوزاعي ومحمد بن الحسن وابن عبد البر، انعقد إجماع الصحابة وإجماع علماء التابعين على ذلك لا الأمة كلها، إلا إذا اعتبرنا إن هذه هي الأمة هم الناس وغيرهم ليسوا بشيء، بهذا الاعتبار من باب التغليب. وهو مستند معظم الشريعة، الإجماع مستند معظم الشريعة. الإجماع ليس على هذا الإطلاق، الإجماع الذي هو محل الاتفاق كما قلنا إجماع الصحابة، لأنه معقول وواقع وحجة. أما إجماع من بعد الصحابة قد لا يقع، وإن وقع يعتبر اتفاق. أما وقوع إجماع من الأمة كلها أو من مجتهد الأمة كالإجماع الذي وقع من الصحابة هذا صعب جدا، وهو محل الخلاف. نعم. وقال رحمه الله: وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الجويني أبو المعالي إمام الحرمين في رسالته النظامية: وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعهد، على ترك التعرض لمعانيها، على ترك التعرض لمعانيها أي لكيفيتها لا المعنى الظاهر الذي يظهر من وضع الكلمة كما تقدم ودرك ما فيها، وعبارة ودرك ما فيها لعلها تساعد على أنه يريد بالمعنى الكيفية، لأن العجز عن الإدراك إدراكه، العجز عن إدراك حقيقة الصفات وحقيقة الذات هو الإدراك الحقيقي على العبد الذي يريد أن يدرك الحق، أن يعترف بأنه عاجز عن إدراك حقيقة ذات الرب سبحانه وعن إدراك حقائق صفاته وأسمائه وإدراك حقائق القدر. هذا هو الإدراك الصحيح. وهم هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام صفوة الإسلام والمستقلون بعباء الشريعة، الفاهمون لعباء الشريعة، المهتمون بالشريعة، بل المهتمون بالإسلام شريعة وعقيدة، وكانوا لا يألون جهدا ولا يدخرون وسعا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحقها، وقد ضبطوا قواعد الملة، الملة الإسلامية، والتواصي بحفظها، بحفظ تلك القواعد أو تلك الملة، فهموا فهما صحيحا نطق بهم الكتاب وبه نطقوا، نطق بهم الكتاب أثنى عليهم كثيرا، وبه نطقوا تلوه حق تلاوته وفهموا حق الفهم ودعوا إليه. هؤلاء الصحابة لم يعلوا جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها من الملة. ثم يقول: فلو كان تأويل هذه الظواهر مصوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. يقول أبو المعالي: لو كان تأويل ظواهر نصوص الكتاب والسنة جائزا أو واجبا أوشك أن يكون اهتمام الصحابة بتلك التأويلات فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، بنصوص الشريعة من الأحكام الفقهية. ولما رأينا اهتمامهم بفروع الشريعة وتخريجها وتفريعها ومع ذلك تركوا نصوص الصفات من الكتاب والسنة على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها، فهمنا بأن الحق أن تبقى هذه النصوص على ظواهرها، ولكن الظواهر التي تليق بالله تعالى لا الظاهر الذي يليق بالمخلوق. ولا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان إذا قيل ظاهر النصوص مرادة لله وتبقى على ظاهرها أن ذلك تشبيه، بل الفعل استوى أو صفة الاستواء لها ظاهر، ظاهر يليق بالمخلوق وظاهر يليق بالخالق، وكذلك النزول وكذلك السمع وكذلك البصر وكذلك المجيء. الظواهر التي تليق بالله تعالى التي اختصت بالله بإضافة هذه الصفات إلى الله تبقى على ظاهرها وليس فيها مشاركة، ونزول المخلوق يليق بالمخلوق، استواء المخلوق يناسب المخلوق، سمع المخلوق يناسب المخلوق، وسمع الخالق يليق بالخالق إلى آخر الصفات. ثم قال الجويني: وإذا انصرم عصرهم، عصر الصحابة انقطع وانتهى وولى، وعصر التابعين الذين هم تلامذة الصحابة على الإضراب عن التأويل، انقضى عهد الصحابة وعهد التابعين وهم مضربون عن التأويل ويحاربون التأويل ويذمون التأويل. كان ذلك هو الوجه المتبع. ولا يجوز لنا أبدا أن نأتي بعد الصحابة والتابعين أن نقول ما كانوا عليه هو الحق لكنه مناسب لوقتهم، ونحن نقول الآن خلاف ما قالوا. هذا المذهب باطل. أشير إلى من قال هذا الكلام، وهو الدكتور البويطي في كتابه كبرى اليقينيات، يقول إذا كان الإمام مالك في وقته قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب إلى آخره، لا يسعنا اليوم أن نقول كما قال الإمام مالك. انتبهوا، اقرأوا هذا الكتاب. يقول لا يسعنا ذلك بعد أن توسعنا في دراسة البلاغة وعلمنا المجاز والبيان والمعاني والبديع، لنا أن نستخرج المعاني الدقيقة من نصوص الكتاب والسنة، لا نقول كما قال الإمام مالك في عصر تابع التابعين. هذا الكلام غلط، خطأ فاحش، بل لا يسعنا إلا اتباع السلف. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم. رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن سرد أقوال كثير من أهل العلم من أتباع السلف ومن المتصوفة وبعض علماء الكلام الذين في كلامهم دخن، ولكنه يوجد في كلامهم ما يوافق منهج السلف، قال شيخ الإسلام بعد هذا كله: وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها. وهذا الكلام آخر كلام قاله الجويني. قوله على ترك التعرض لمعانيها، الصواب أن يقال على ترك التعرض لتكييف تلك الصفات أو لكيفيتها والبحث عن حقائقها ودرك ما فيها. وجملة ودرك ما فيها تفسر قوله وترك التعرض لمعانيها، المراد ترك التعرض وترك محاولة درك ما فيها أي إدراك ما فيها. وقد قيل العجز عن الإدراك هو الإدراك، العجز عن الإدراك، عن إدراك كيفية الذات وعن إدراك كيفية الصفات هو الإدراك الحقيقي، أي هو العلم الحقيقي في هذا الباب، لأنه باب ينبغي الاكتفاء فيه بالمعرفة العامة ومعرفة الإثبات ومعرفة الوجود، لا معرفة الكيفية والتحقيق. وهم صفوة الإسلام، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين اكتفوا بالمعاني فقط، تاركين الكيفية والخوض في الكنه، هم صفوة الإسلام والمستقلون بعباء الشريعة، وفي بعض النسخ والمشتغلون بعباء الشريعة، هذه أصح. وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها، لأنهم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل ظواهر ولو كان تأويل هذه الظواهر، ظواهر النصوص، نصوص الصفات، مسوغا أو محتوما، جائزا أو محتوما أي واجبا، لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم أي انقطع وولى عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع، لأن هؤلاء هم الناس، الصحابة والتابعون وأئمة تابع التابعين هم الناس الذين يقتدى بهم. فحق على ذي الدين أي صاحب الدين أن يعتقد تنزه الرب سبحانه وتعالى عن صفات المحدثين، وأن صفاته لا تشبه صفات المحدثين أي المخلوقين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناها، اكتب في الهامش الصواب، ويكل كيفيتها إلى الرب سبحانه وتعالى بعد فهم معانيها واعتقاد ما دلت عليه من الصفات. فليجري آية الاستواء اللبيب، فليجري آية الاستواء والمجيء، وقوله سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله سبحانه: تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره. فليجري ذلك على ما ذكرناه، أي على فهم المعاني وتفويض الكيفية إلى الله تعالى، فهم معنى الاستواء وهو العلو، وفهم معنى المجيء وهو الإتيان، وفهم وجه الرب سبحانه وتعالى وجها يليق به لا كوجوه العباد، ووجه أين الرب سبحانه وتعالى كما يليق به سبحانه، ثم تفوض الكيفية والحقيقة إلى الله. ولا يحاول اللبيب أن يدرك حقيقة أو حقائق هذه الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا كان إيماننا بالذات العلية إيمان إثبات لا إيمان تكييف، فيجب أن يكون إيماننا بصفات الله تعالى إيمان إثبات لا إيمان تكييف، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه، وإثبات ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، إذ لا يوجد مصدر غيرهما. المصدر في باب الأسماء والصفات الكتاب والسنة، وإن شئت الوحي بنوعين: الوحي المتلو والوحي غير المتلو. بعد أن أنهى كلام الجويني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قلت وليعلم السائل، لأن الرسالة جواب على سائل، على سؤال سائل، وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب الفتوى الحموية كلها ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف، ذكر ألفاظهم، وفي الغالب بألفاظها لا بالمعاني. الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم كالمتصوفة يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره. هنا في هذه النقطة يبين شيخ الإسلام جميع ما تقدم من النقول، أي ليس كل من نقلنا كلامه من المتصوفة ومن المتكلمة أنهم يقولون بكل ما نقول، لا، بل يخالفوننا كثيرا، كالمحاسب متكلم صوفي، وابن الخفيف متكلم صوفي، والباقلاني متكلم، والجويني متكلم، لكن وجد في كلامهم ما يوافق منهج السلف، ولا يلزم من ذلك أن يقولوا كل ما يقوله شيخ الإسلام، أي أن يثبتوا جميع ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، بل قد يخطئون أحيانا ويذهبون مذهب الخلف وهو التأويل أو النفي، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، سواء وافقك في كل شيء أو خالفك في بعض الأشياء. ثم قال: وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان القائل كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم العليم أو العالم، لأن زيغة العالم أضر من قول الكافر والفاجر. ما يصدر من الكافر والفاجر إن كان حقا قبلت، وإن كان باطلا رددت، لكن إن زل عالم فزلته أضر من زلة غير العالم، لذلك المثل المشهور: زلة العالم زلة العالم. العالم إذا زل وخرج عن الجادة وأفتى بغير حق وتكلم في صفات الله تعالى بغير علم، وتكلم في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام بالهوى، أو اتبع شيوخه متعصبا لهم عارفا بالحق وتاركا له على علم، هذا يضر كثير وكثيرا جدا، وسبب ضلال كثير من صغار طلبة العلم. شيوخهم الذين كانوا من الأشاعرة والمتصوفة، وفهم الطلاب الحق ولكنهم لم يستطيعوا ولم يجرؤوا أن يخالفوا شيوخهم، وبقوا على ما هم عليه، فصاروا فتنة لهم. لذلك التعصب لشيخ أو لطائفة أو لمذهب سبب من أسباب الضلال في الغالب الكثير، وقد نوع على هذا المعنى شيخ الإسلام فيما تقدم. على طالب العلم أن يتتبع الحق حيثما كان، وإذا كان عاجزا عن معرفة الحق لقصور علمه فليسأل من هو أعلم منه ويثق فيه، فليكثر الاتصال بأهل العلم، بالعالم الفلاني وبالعالم الآخر وآخر وهكذا، حتى يتأكد إن أهل الحق اتفقوا على شيء. وفي الغالب الكثير إن المتبعين لمنهج السلف لا يختلفون أبدا، وإن اختلفت أزمنتهم وأماكنهم، لأن المصدر واحد، وحدة المصدر تجعلهم لا يختلفون إن شاء الله. قالوا لمعاذ: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نورا. والذي يدرك النور الذي على الحق هو صاحب النور، إن كنت طالب علم على المنهج الصحيح تعلم بمجرد أن يقول القائل قولته بأن هذه القولة حق أو باطل، تدرك ذلك بعلمك وصحة إيمانك، لأن الحق أبلج فواضح. والباطل لجلج، أو قال كلاما هذا معناه رضي الله عنه. نعم. عليه السلام رحمه الله، فإذا تقرر ذلك الذي قلنا بأن الحق يقبل من كل من جاء به ولو كان كافرا أو فاجرا، وأن على الحق نورا، فإذا تقرر ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه، إزالة ما يعرض من الشبه، وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القبر ما إلى القلب عفوا ما يبرد به من اليقين، ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهام، تحقيق ذلك، تحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين حتى تصل المعرفة والعلم إلى اليقين، ويبرد قلب طالب العلم بهذا اليقين بحيث لا يكون لديه تردد أو شك، ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهام. آراء العباد هنا كثيرة، عباد وفقهم الله إلى الأخذ بالكتاب والسنة وهم السلف والسلفيون، وعباد ضلوا ضلالا بعيدا أعرضوا عن الكتاب والسنة إعراضا كليا كالجهمية، وعباد أيضا ضلوا ضلالا دون ذلك وهم المعتزلة، وعباد خلطوا بين الحق والباطل، ولعل الباطل لديهم أكثر وهم الأشاعرة ومن نهج منهجهم. فعل ذلك فما تتسع له هذه الفتوى، هذه الفتوى الصغيرة التي سرد فيها أقوال أهل العلم لا تسع لذلك. ثم قال شيخ الإسلام: وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وهذا يرجع إلى تتبع كتبه لنعرف ما هي الكتب التي كتبت قبل الحموية من كتبه الكثيرة ورسائله المتعددة. وخاطبت ببعد ذلك بعد من يجالسنا، لأن شيخ الإسلام حياته كلها تعلم وتعليم وفتوى وتدريس وجهاد، هذا كل حياته قضى في هذا العمل، جهاد في سبيل الله، وخصوصا أيام التتار جاهد جهادا منقطع النظير، أشبه ما يكون بالكرامات ما حصل لشيخ الإسلام أيام جهاد التتار، وجاهد بقرمه وجاهد بتدريسه وفتواه والدفاع عن السنة والدفاع عن الكتاب والسنة، قضى حياته كله في ذلك رحمه الله، هكذا كتب الله له، وكل ميسر لما كتب له. ثم قال: وربما أكتب، بعد أن كتب هذه الرسالة يقول: ربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود، لست أدري هل هذا الكتاب الذي توسع فيه منهاج السنة ودرء التعارض هل قبل هذا أو بعد هذا، على طلاب العلم الذين لديهم نشاط الشباب والفراغ أن يتتبعوا كتب شيخ الإسلام وقد جمعت، ليعرفوا تاريخ كل رسالة ما قبل الحموية وما بعدها، بذلك يتم المقصود الذي أشار إليه شيخ الإسلام. ثم قال: وجماع الأمر، جماع الأمر في ذلك الذي يجمع الأمر في كل ما ذكرنا، أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور، من رزقه الله تدبر الكتاب والاطلاع على السنة الاطلاع الكافي يحصل منهما كمال الهدى وكمال النور، ولا يحصل الهدى، لا يحصل كمال الهدى والنور إلا منهما. ومن التمس الهدى في غيرهما الله سبحانه وتعالى يضله عقوبة على إعراضه عن كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه، كتاب الله إنما ينتفع به بالتدبر، تدبر الآيات وتعقل معاني الآيات والرجوع إلى التفاسير المعتبرة فيما أشكل عليك، حتى تفهم عندما تتلو تفهم معاني ما تقرأ وما تتلو، بذلك تنتفع بالكتاب والسنة النبوية. أما السنة فقد خدمت في وقتنا هذا خدمة لم يسبق لها مثيل فيما نعلم، غربلت، غربل أهل العلم السنة غربلة، فصنفت تصنيفا الصحيح والحسن والضعيف والموضوع وكتب الرجال وكتب المصطلح، ما أكثرها وما أكثر الخدمة. ولا يزال من وفقهم الله إلى الآن في خدمة السنة، فعلى طلاب العلم أن يقرأوا هذه الكتب، ولا تشغلهم كتب الثقافة، فليأخذوا من كتب الثقافة بقدر لا بد منه، فليستغلوا أوقاتهم في كتب السنة وما يتصل بعلوم القرآن. لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق، هذا أهم شيء، أن يقصد اتباع الحق، لا يريد بتدبر الكتاب واتباع السنة أو تتبع كتب السنة الانتصار لمذهبه ولطائفته ولجماعته والدفاع عن الجماعات والانتماءات، ولكن يريد اتباع الحق. إذا كان قصده اتباع الحق سوف يوفقه الله. أما من يتترس بالكتاب والسنة ليصل إلى هدف آخر، الانتصار لمذهب، الانتصار لطائفة، الانتصار لجماعة معينة، هذا قد فسد قصده، ومن فسد قصده يفسد عمله. وأعرض عن تعريف الكلم عن مواضعه، ومن علامات التعصب لطائفة أو لطوائف تحريف الكلم، تأويل النصوص لتوافق مذهبه، لتوافق رأي علمائه وشيوخه، والإلحاد في أسماء الله وآياته، الخروج به عن المعنى الظاهر إلى المعاني المجازية حتى يلحد في أسماء الله تعالى وصفاته. ولكن من رزقه الله قصدا حسنا ونية صالحة وتدبر الكتاب والسنة حصل له كمال الهدى وكمال النور. نعم. هذه النقطة التي بدأ فيها شيخ الإسلام الآن نقطة مهمة جدا، ينبغي أن يفتن طلاب العلم لهذه النقطة، وهي كيف يوفق بين صفة العلو وصفة المعية؟ كيف يقال الله معنا حقيقة والله فوق عرشه وفوق سماواته باين من خلقه حقيقة، أي علو الله حقيقة والمعية حقيقة، كيف تحقق هذه الحقيقة؟ موضوع في غاية الأهمية، وقد ارتبك فيها بعض طلاب العلم، بل بعض الذين ينتسبون إلى العلم سابقا من كبار الأشاعرة ومن تأثر بهم، ارتبكوا ارتباكا لم يهتدوا بعده إلى الهدى إلا من تاب الله عليه، وقليل ما هم. وربما انخدع بهذه العبارة إن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة بعد طلبة العلم، ولكن الله وفقه ورجع حالا إلى ما هو الصواب. هذه المسألة ينبغي الانتباه لها. يقول شيخ الإسلام بعد أن حث على تدبر الكتاب والسنة، وأنه بتدبرهما يحصل كمال الهدى وكمال النور، وأن الهدى ينحصر في الكتاب والسنة. يقول بعد هذا: ولا يحسب الحاسب، لا يحسبن حاسب ولا يظنن ظان أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، أن شيئا من نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات لا يظن النظام أن بعضه ينقض بعضا ويخالف بعضا ويخالف بعضه بعضا، لا يحصل ذلك أبدا. وإن ظننت أن آية تعارض آية، أو إن حديثا يعارض حديثا، أو إن حديثا يعارض آية في نصوص الصفات، اتهم فهمك، وذلك لقصور فهمك وعدم إدراكك ومن عدم التوفيق. أما في واقع الأمر، إن نصوص الصفات لا تتعارض، بل نصوص الكتاب والسنة حتى في باب الأحكام لا تتعارض معارضة يصعب أو يستحيل التوفيق بينهما حتى في باب الأحكام، وإنما نعجز أحيانا من التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض في باب الأحكام والفقهيات لقصور علمنا. وإلا ما خرج من الله لا يختلف، لأن كل هذا خرج من عند الله، سواء كان كتابا أو سنة، كله من عند الله. وكيف يختلف ما يخرج من عند الله؟ لا يختلف أبدا. فليفهم هذا، هذه قاعدة ينبغي أن نضبطها، حتى إذا حصل لدينا تعارض واختلاف وعجزنا عن التوفيق نرجع إلى أنفسنا وندرك قصورنا وضعف فهمنا، ونطلب من الله أن يفتح علينا. مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم. قبل أن تفهم معنى المعية أو معنى لفظة مع، المدار هنا البحث على تحقيق لفظة مع، على أي شيء تدل هذه اللفظة. قبل أن تعرف ذلك قرأت: أأمنتم من في السماء، الرحمن على العرش استوى، ثم قرأت: وهو معكم أينما كنتم. صحيح إنك ترتبك، ولكن إذا فهمت معنى ما أبادر لأشرح كلمة ما على حسب ما قال أهل العلم. لفظة مع تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، على مطلق المقارنة. فلنقتصر على لفظة واحدة، أيضا لفظة واحدة لنشرحها. لفظة ما تدل على مطلق المقارنة، بمعنى لا تدل على المقارنة الذاتية، ليست نصا على المقارنة الذاتية أو على أي مقارنة من معاني المقارنة، وإنما تدل على المقارنة. والسياق والمقام هما اللذان يفسران حقيقة هذه المقارنة. لو قلنا إن عبد الله كان معنا أمس في الدرس ولم يحضر اليوم، على ما دلت معه هنا على المقارنة الذاتية. كان معنا أشعري كلابي ثم سلفي في بعض هذه الصفات، أي نهج منهج السلف في بعض الصفات، فجعل يناقش المعتزلة. وأما الأشعرية يثبتون هذه الصفات، وإن كان للأسف يوافقون المعتزلة في معنى الوجه وفي معنى اليد. إذن الإلزام يشمل الأشعرية الكلابية والمعتزلة معا. الباقلاني عندما يناقش هذه المناقشة بعد أن ترك الكلابية ونهج منهج السلف، وإن لم يكن نهجه نهجا كاملا، لكن في هذه الصفات وأمثالها أصبح سلفيا يناقش كل من المعتزلة ومن الأشعرية الكلابية بهذا الإلزام، وهو إلزام مفحم عندما نقدر الأدلة العقلية. ثم قال: وكذلك الجواب، الجواب لهم إن قالوا يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا وأتلوا بالوجود. من هؤلاء المعتزلة؟ أما الأشاعرة الكلابية فيثبتون لله تعالى علما وحياة وكلاما وسمعا وبصرا ووجودا وبقاء وقدما ووحدانية، هذه الصفات التي تثبتها الأشاعرة وتنفيها المعتزلة. إن اعتلوا أي عللوا بالوجود. وكذلك الجواب لهم إن قالوا يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا وأتلوا بالوجود. وهل الوجود عرض؟ تقدم الكلام على الفرق بين العرض وبين الجوهر. كل ما كان قائما بنفسه غير محتاج إلى غيره في وجوده في اصطلاحهم يقال له جوهر، وكل ما لا يتحقق وجوده إلا قائما بغيره يقال له عرض. يقولون: لو أثبتتم لله تعالى كلا من السمع والبصر والعلم والحياة لزمكم أن تقولوا إن له أعراض. واعتلوا بالوجود، وهذا تناقض. إن سمى الوجود عرضا أي كما أن الوجود عرض وكذلك هذه الصفات أعراض، هذا تناقض، ليس كل من ذلك عرضا. والعرض والجوهر والجسم من الألفاظ العامة المجملة التي نبه شيخ الإسلام غير مرة أنه لا يجوز استخدامها واستعمالها في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. إيه؟ لا يقال إن الله جسم أو ليس بجسم. هل الله جوهر وليس بجوهر؟ هل صفات الله أعراض أو ليست بأعراض؟ هذا الأسلوب وهذه المناقشة أسلوب أهل الكلام المذموم، ولا يجوز استعمال هذا الأسلوب في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. وإن استعمل أحد استفسرنا، إن فسر الجوهر بالذات والجسم بالذات قبلنا هذا المعنى الصحيح ورددنا اللفظ. ونصحنا القائل قلنا له يجب الوقوف عند الألفاظ الشرعية، تقول ذات ولا تقول جوهر ولا تقول جسم. وبالنسبة للصفات تسميها صفات ولا تسميها أعراض. كذلك الوجود، وجود الله تعالى ليس بعرض ولكنه صفة قائمة، صفة ذاتية قائمة بذاته سبحانه وتعالى. وهل ورد ذكر الصفات؟ أين ورد؟ نحن قلنا لا نستعمل إلا الألفاظ الشرعية. خفي على أبي محمد ابن حزم ذكر الصفات فأنكر، فقال لم يرد ذكر الصفات في حق الله تعالى وإنما الوارد الأسماء. فاته رحمه الله ما جاء في قصة سورة الإخلاص في خصوص الصحابي الذي كان يصلي وكلما قرأ سورة قرأ بعدها سورة الإخلاص، واشتكى الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنهم استنكروا هذا العمل. لماذا دائما بعد أن يختم أو يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة لماذا يختم قراءته بسورة الإخلاص؟ فحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي، قال إني أحبها لأنها صفة الله. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يحبه لكونه يحب صفة الله. سورة الإخلاص صفة الله، فيها أوصاف الله. لذلك هذه القصة لعلها خفيت على أبي محمد بن حزم فأنكر إثبات الصفات إلا الأسماء. الشاهد علينا أن نستعمل فقط الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، الصفات والذات والعلو والفوقية، هو في السماء، هذه هي الألفاظ الواردة. أما استعمال الجوهر والجسم والحيز والعرض لا تستعمل. ونحن عندما نستعمل، وينقل شيخ الإسلام كلام علماء الكلام في هذا، بالنسبة لطلاب العلم معرفة هذا الاصطلاح أمر مهم جدا، من باب عرفت الشيء لا عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه. من لم يعرف الشر وقع فيه، لأنك إن لم تعرف هذا واصطدمت يوما ما أو فوجئت بكلامي من أشعري أو معتزلي تناقشه وتحاوره وتناظره، إذا أدرك فيك بأنك لا تدرك أسلوبه ولا تفقه ما يقول طمع فيك وسخر منك واستخفك وربما غلبك. لذلك ينبغي أن يسلح طلاب العلم الآن أنفسهم بسلاح العلم ويطلعوا على المعقولات مع دراستهم للمنقولات. هذا الكتيب الصغير الذي يدرس باسم آداب البحث والمناظرة وما في معناه ينور طلاب العلم ويفتح لهم الطريق في المناقشة بالأدلة العقلية، ينبغي النظر فيه. ومن نضج منكم وطمع وأراد أن يطلع على شيء من مقدمات المنطق كالسلم مثلا على أستاذ سلفي لا يخاف من شره، ينبغي أن يفعل ذلك، لأن الوقت وقت انفتاح، العالم انفتح بعضه على بعض، لا تعيشون بعد اليوم مع علمائكم الذين تعودتم أسلوبهم، وسوف تعيشون مع الأشاعرة والمعتزلة والجبرية وغيرهم، ينبغي أن تعرفوا لكل قوم أسلوبهم على الطريقة التي سار عليها شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. يقول الباقلاني في مناقشة نفاه صفة الاستواء والعلو، فإن قال قائل: هل تقولون إن الله في كل مكان؟ قيل له: معاذ الله، نعوذ بالله أن نقول بأن الله في كل مكان، هذا كلام لا يليق بالله أو وصف لا يليق بالله. القول بأن الله في كل مكان انتقاص لرب العالمين من حيث لا يشعر القائل، لذلك استعاذ بالله الباقلاني بعد أن كان من القائلين بذلك، بعد أن من الله عليه بهذا العلم وبهذه العقيدة، ثم قال: بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال الرحمن على العرش استوى. عرش الرحمن فوق جميع المخلوقات، ليس فوق العرش شيء، فالله فوق ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب أو كتب كتابا وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، الكتاب عند الله، فالله فوق العرش وجميع المخلوقات تحت العرش. هكذا يجب أن يعلم رب العالمين، ومن لم يعلم ربه بهذه الطريقة وبهذه الصفة لم يعرف ربه. وقال الله تعالى: إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. تقدم الكلام على هاتين الآيتين في درس البارحة. قال: ولو كان في كل مكان، لو كان الله كما زعموا في كل مكان، لكان في بطن الإنسان وفي فمه. أما يستحي من يقول بأن الله في كل مكان، أو إنهم لا يتصورون هذا المعنى، يقولون تقليدا دون تصور. لو أن الإنسان يتصور ما يقول عندما يقول هو في كل مكان، يتصور: هل هو في بطني؟ هل هو في فمي؟ هل هو في رأسي؟ هل هو في كل شيء؟ وخصوصا الأشياء التي يستحيى من ذكرها مع ذكر الله تعالى. والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها مع ذكر الله، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن أو ما كان غير موجودا. وهذا يقوله الباقلاني من باب الإلزام، وإلا العبارات فيها صعوبة، استعمالها في حق الله تعالى فيها نوع من الجفوة وعدم التأدب. ولكن الرجل مضطر أن يقول هكذا، يقول لمن يقول بأن الله في كل مكان، معنى ذلك يلزم أن يزيد إذا زاد مكانا كان غير موجود، وأن ينقص إذا نقصت الأمكنة. وهل تقولون بذلك؟ لا أحد يقول بهذا، إنما القائلون بأنه في كل مكان مقلدة، يقولون من باب التقليد فقط ولا يفقهون هذا المعنى. ولا صح لو كان الله في كل مكان وفي كل شيء، لصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض. كل راغب وداع لله إنما يدعوه من فوقه، يقول: يا الله، لو كان الله في كل مكان لرغب إليه إلى الأرض. وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه. المسلمون قاطبة متعلمهم وجاهلهم عربيهم وعجميهم أجمعوا على بطلان هذا الاعتقاد، وعلى أن الواجب اعتقاد بأن الله يدعى من فوق ويرى عباده من فوقهم. وقال أيضا نعم، وقال أيضا في هذا الكتاب، قال الباقلاني وهو يقرر الصفات التي تثبتها الأشاعرة الكلابية ثم يزيد عليها ما من الله به عليه، إذ يقول وقال أيضا في هذا الكتاب الإبانة صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها هي الحياة إلى آخره. تقدم الكلام على تقسيم الصفات إلى صفات الذات وصفات الأفعال. الصفات التي سردها الباقلاني هنا كلها صفات الذات، وهي تنقسم إلى قسمين. الموجود الصفات الموجودة أمامك تنقسم إلى قسمين بعد أن اتفقت كل بعد أن أن كانت كلها صفات الذات: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء، هذه صفات ذاتية عقلية. أما الوجه والعينان واليدان والغضبان والغضب عفوا والغضب والرضا، أما الوجه والعينان واليدان فصفات ذاتية سمعية. سجل عندك: الوجه والعينان واليدان من الصفات الذاتية السمعية، وأما الغضب والرضا من الصفات الفعلية الخبرية. هكذا الأقسام. الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء صفات ذاتية عقلية. الوجه والعينان واليدان إذن الصفات أولا تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات التي عندنا هذا ما قبل الغضب والرضا كلها صفات ذاتية، وهي تنقسم إلى قسمين: خبرية سمعية عقلية خبرية سمعية نقلية وصفات عقلية. ما معنى العقلية؟ أي إن هذه الصفات ما قبل من الحياة إلى الإرادة، هذه الصفات يمكن إثباتها بالعقل لو لم يرد النقل. لو فرضنا بأنه ما ورد النقل في أن الله حي وأنه عليم وأنه قدير وأنه سميع بصير وأنه متكلم وصاحب إرادة، إثبات هذه الصفات بالعقل والنقل معا وما بعدها بالنقل فقط. ينبغي ألا يوهمكم هذا الكلام بأنه قد توجد صفات عقلية محضة، هذا غير موجود. لا توجد صفات عقلية محضة، أي لم يرد النقل بإثباتها، لأن الصفات توقيفية كما تقدم، لكن هناك صفات يشترك العقل والنقل في إثباتها كالتي عددنا الآن، وصفات ينفرد النقل أو السمع أو الخبر بمعنى واحد بإثباتها، ولا مجال للعقل في إثبات. ينفرد النقل أو السمع أو الخبر لا مجال لإثبات الوجه والعينين وكذلك القدم والأصابع والاستواء والنزول، كلها سمعية نقلية خبرية. هذا الكلام فصل في الصفات الإلهية، يمكن الاطلاع على التفصيل نقلا من أهل العلم، فصل هذا الكلام هذا التفصيل في الصفات الإلهية، والكتاب الصفات الإلهية موجود في هذه المكتبة في مكتبة الحرم، وموجود في الجامعة للتوزيع لمن يستطيع أن يتحصل عليه. نعم. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، لكن ليست النسخة حاضرة عندي، وكلامه وكلام غيره من ما شاء الله. نعم. وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. كم باقي؟ وكلام غيره من أنا عليه. نعم. وقال كم باقي؟ 10. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. كان مقلدة يقولون من باب التقليد فقط ولا يفقهون هذا المعنى، ولا صح لو كان الله في كل مكان وفي كل شيء لصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض. 10. والله أعلم، مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. رأيت لأهميته الإجابة عليه. رجل لديه امرأة متعلمة تعمل، وهو ليس له عمل، عاطل عن العمل، ويجلس في بيته، والمرأة هي التي تنفق عليه وعلى أولاده، ومع ذلك يحاول أن يمنعها من العمل، وفي الوقت نفسه له رغبة بأن يخرج في سبيل الله على طريقة أهل التبليغ. كيف تعالج هذه المشكلة؟ علاجها أولا يذكر هذا الرجل العاطل عن العمل الجالس في بيته الذي تنفق عليه زوجته، يذكر بأن الله أنعم عليه ورزقه امرأة صالحة رحيمة، بينما في الشرع عليه نفقتها وإن كان ليس له عمل يجب عليه أن ينفق عليها، ولكنها لم تطالبه بنفقتها بل تنفق عليه. قضية معكوسة، لو فرضنا أن رجلا موظف، أن رجلا موظفا راتبه 1000 ريال وامرأته موظفة راتبها 5000، يجب على هذا الرجل الذي يقبض 1000 ريال أن ينفق على هذه المرأة التي تقبض في آخر كل شهر 5000، توفر مالها وينفق عليها زوجها شرعا، لا يجب عليها أن تنفق لا عليه ولا على أولادي. لكن إذا كانت إنسانيتها وصلاحها ورحمتها جعلت تنفق على هذا الرجل العاطل، ما معنى كونه يمنعها من العمل؟ منع الزوجة من العمل يمكن في بعض الظروف، إذا كانت تعمل في مجال الرجال ويخشى عليها من الفتنة من العمل له أن يمنع، بل ليس لها أن تعمل المرأة إلا بإذن زوجها. ولكن إذا كان العمل في مجال النساء كمستشفى النساء ومدارس البنات لها أن تعمل بعد الاتفاق مع زوجها، وعملها جائز والمجال واسع أمامها كالرجال في أي الأعمال، تعليم، عمل إداري، لها أن تعمل. وليس للرجل أن يمنع إلا إذا خاف المفسدة، أو إلا إذا كان يستطيع أن ينفق عليها وعلى أولادها وأراد أن يحبسها في البيت لأنه ليس بحاجة إلى عملها له ذلك. وأما هذا كان المفروض أن يشجعها على العمل ما لم يخف عليها من الفتنة. وأما محاولة خروجه في سبيل الله مضيعا أولاده وهو ليس لديه عمل، مع منعه للزوجة من العمل، ما معنى هذا التصور؟ كيف يتصور هذا التصور؟ أنت خرجت في سبيل الله في دعمك ومنعت المرأة من العمل، أين يذهب أطفالك وأولادك؟ تضيعهم؟ وهناك سبيل أفضل من أن تنفق على أولادك وتقوم بالواجب؟ خروج كهذا ليس في سبيل الله، إنما خروج الجاهل الذي يحسب أن مجرد الخروج عبادة. مجرد الخروج ليس بعبادة، هذا الخروج الذي نظموه بأربعة أيام بأربعين يوما أو 4 أشهر هذا تنظيم جاهلي لا أصل له في الدين. وعلى كل، ليس غرضي أن أخوض في التبليغيين، غرضي أن أنصح هذا الرجل بأن يبقى في بيته بين أولادي ويترك المرأة لتعمل وتنفق عليه وعلى أولادي، وفي الوقت نفسه يجب عليه أن يبحث عن العمل بدلا من أن يفكر في الخروج، يجب عليه أن يفكر في العمل الذي يحفظ به ماء وجهه وينفق منه على أولاده وعلى زوجته وإن كانت موظفة. هذا الواجب يجب أن يفقه، ولا يجوز أن يسترسل مع الهوى والتقليد ويحسب أنه في هذه الحالة لو خرج فهو في سبيل الله. لا، لو خرج والحالة هذه أي تاركا أولاده بدون نفقة ومانعا زوجته من العمل، لو تركهم خرج هكذا فهو آثم، ليس ذلك في سبيل الله بل في سبيل الهوى، فليعلم ذلك. كم باقي؟ 10. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.